نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. حال الشيخ؟ الحمد لله بخير، طيب ان شاء الله. طيبك الله، الله يشافيك ان شاء الله. الله يحفظك. يا شيخ عندي بعض الاسئله. حسبك سؤالا واحدا. طيب يا شيخ، انا بالنسبه لي سوف اتي الى الاردن، كيف؟ سوف ازور الاردن ان شاء الله. ايوه هو انزل في عمان وانا من الامارات. ايوه يعني لا، يعني يريد احد يستقبلني، لاني لا ادري، لاني اريد ان اتي اليك. انا ما عندي، معذرة، ما عندي فراغ لاستقبال الناس. معذرة، ما عندي فراغ لاستقبال الناس. طيب يا شيخ، بس استطيع ان اتي هناك اليكم؟ وماذا تفعل عندنا؟ ادرس هناك عند الطلاب شغف. لا، ما في عندي انا دروس نظامية. بس يا شيخ لا استطيع ان اتي شهرا؟ ما عندي دروس نظامية، لا شهرا ولا أسبوعا. فتلاميذك؟ تلاميذي حسب الظروف. طيب لا اتي يا شيخ. نعم يا شيخ. يا شيخ نعم نعم ألغي السفر إن شاء الله؟ أنت ما فهمت علي؟ ماذا فهمت؟ لا يسمح لك بذلك. إذا لماذا تعود وتقول هل آتي إليك؟ أنت إذا شئت أن تأتي إلى عمان فعمان تستقبلك، أما أنا ما عندي فراغ لاستقبال كل طلاب العلم مثلك. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا، السلام عليكم. في ناس سبحان الله هيك متحرقين، لكن ما كل ما يتمنى الماء يذوبه.